من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم ذكر صفة الولي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذه أول صفات الولي، المحافظة على فرائض الله جل وعلا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذه الصفة الثانية من صفات أولياء الله، الإكثار من النوافل محبة لله جل وعلا وافتراء مرضات الله، يحافظون على فرائض الله، فعل الأوامر وترك المناهي، ويكثرون من النوافل توكلا ومحبة لله جل وعلا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعانني لأعيذنه. فيا لها من منقبة عظيمة، ويا له من شأن جليل، كيف بعبد يثبته الله في سمعه فلا يسمع إلا ما يرضي الله؟ كيف بعبد يسدده الله في بصره فلا ينظر إلا لما يرضي الله؟ كيف بعبد يسدده الله في جماله؟ كيف بعبد إذا سأل الله وأعطاه؟ كيف بعبد إذا أقسم على الله رب العالمين أبره؟ وإنما كان ذلك لأنه أخذ مما يحبه الله تبارك وتعالى. فعندما تصوم في هذه الأيام أيها المسلم الكريم، قل لنفسك وحدث نفسك بأن الصوم في هذه الأيام أحب إلى الله من الصوم في غيرها. وعندما تتصدق أيها المسلم الكريم في هذه الأيام فحدث نفسك بأن الصدقة فيها أحب إلى الله. وعندما تكثر من ذكر الله جل وعلا قل لنفسك لأن الذكر في هذه الأيام أحب إلى الله رب العالمين من الذكر في غيرها. وعندما تصل أصحابك بشدة الحر في هذه الأيام قل لنفسك لأن الصلة فيها أحب إلى الله منها في غيرها. وهكذا في سائر الأعمال. فهذا سبيل المحبين الصادقين، هذا سبيل ذوي الهمم العاليه السائلين في نيل محبه الله وكرامه الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. ولماذا كان العمل في هذه الايام احب الى الله تبارك وتعالى؟ العمل في هذه الايام احب الى الله جل وعلا لكثرة مشاهد التوحيد في هذه الأيام. فإن مشاهد التوحيد كلما كثرت في مكان كلما عظمه الله تبارك وتعالى وضاعف الأجر العمل فيه. ومشاهد التوحيد كلما ازدادت في زمان كلما عظم أجر العمل فيه. ومشاهد التوحيد كلما ازدادت في قلب عبد كلما تضاعف الأجر على أعمال جواره هذا القلب. وذلك قول الله جل وعلا: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فمشاهد التوحيد في هذه الأيام عظيمة، والكون كله يردد ويعلن بتوحيد الله رب العالمين مع الحجيج ومع أهل الحضر الداخلين. الكون كله، الحجر والشجر والمطر وكل ما في السماوات والأرض ينبي بتوحيد الله سبحانه وتعالى. ومن اجل كثره مشاهد التوحيد في هذه الايام يعظم الاجر في اهل العام يعظم في غيرها. فمن مشاهد التوحيد في هذه الايام مشهد الحجيج والحاج من حين ان يخرج من بيته الى ان يرجع الى بيته يعني توحيد الله سبحانه وتعالى. فاذا دخل في الاسر يقول لبيك اللهم حده لا رياء فيها ولا سمعه، اعلان بتوحيد الله جل وعلا، ثم يلبي بالتوحيد ويرد بالتوحيد كما سمى جابر رضي الله عنه الا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. يقول رضي الله عنه كما في الحديث الطويل في صفه حجه رسول الله، فاهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. فهذه التلبيه كلها توحيد للعزيز الحميد سبحانه وتعالى وجل وعلا. وشعائر ومشاعر الحج كلها الطواف بالبيت والوقوف بعرفه والسعي بين الصفا والمروه وغير ذلك كلها من قربة توحيد الله. والمسلمون في البلد الحرام وفي الحضر في يوم عرفه يدعون الله جل وعلا بخير دعاء بخير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا دعاء لله بتوحيده جل وعلا. ومن مشاهد التوحيد العظيمه في هذه الايام ايضا ذكر الله سبحانه وتعالى وتكبيره وتبجيله. فان المسلمين في العالم كله يكثرون من ذكر الله في بيوتهم وفي شوارعهم وفي عملهم وفي كل مكان، يعظمون الله جل وعلا ويمجدونه كما علمنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ان نقول في كل حين وحال: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. فهذا التهليل وهذا التكبير وهذا التحميد كله توحيد للعزيز الحميد سبحانه وتعالى. وفي مسند الامام احمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ما من ايام اعظم عند الله تعالى ولا احق اليه العمل فيهن من هذه الايام، فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. فهذا من اعظم العمل في هذه الايام، وكله توحيد لله جل وعلا. والمحب الصادق لا يخطر لسانه عن ذكر الله، بل ان لسانه ينطق بما في قلبه من محبة الله، لا سيما في هذه الايام العظيمه التي هي ايام اهل الاسلام وعيد اهل الاسلام واعظم ايام تظهر فيها الربوبيه للرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، فان العمل في هذه الايام احب الى الله سبحانه وتعالى من العمل في غيرها لعظم مشارف التوحيد وكثرتها في هذه اثنتين ذكرتهما، مشهد الحجيج ومشهد إقامة دين الله والإكلام من تكبيره وتهليله وتحميده جل وعلا، ومشهد ثالث من مشاهد توحيد الله جل وعلا في هذه الأيام، ألا وهو بروز الأضاحي والاستعداد للضحية تقربا إلى الله جل وعلا. وهذه الأرواح التي خلق الله رب العالمين لا يجوز ذبحها إلا لله جل وعلا. يتقرب بها المسلمون، يتقرب المسلمون بذبحها لله، والذبح عبادة عظيمة لا تكون إلا لله، فإن الله جل وعلا لعن من ذبح لغيره، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك، لأن هذه الأرواح الشريفة لا تهناك ربها إلا لله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: فصل لربك وانحر، أي اجعل صلاتك كلها لله واجعل ذبحك كله لله. وقال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. فهذا مشهد أيضا من مشاهد توحيد الله، فإلهكم إله واحد. ذكر ذلك بعد ذكر النصر، وقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فهذا مشهد عظيم من مشاهد التوحيد، يستعد المسلمون في الحرم لذبح الأضاحي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، مشاركة للحجيج في ذبح الهدي، ويمسكون عن أشعارهم وعن أوزارهم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، مشاركين في الحجيج في بعض أعمال النسك، وغير ذلك من مشاهد التوحيد العظيمة التي يشهدها قلب المؤمن في هذه الأيام. فيا أيها المسلمون عباد الله، قد أنعم الله رب العالمين عليكم وأمد في أعمالكم بشهود أيام مباركة عظيمة، فاغتنموها واعرفوا لها قدرها، وقوموا بحق الله فيها، وعظموا الله جل وعلا وكبروه ومجدوه. وهذا اليوم الذي نحن فيه يجتمع فيه فضيلتان، فهو يوم من أيام العشرين العمل الصالح فيه أحب إلى الله من غيره، ويوم جمعة، ويوم جمعة من أفضل أيام المسلمين، وهو من أعياد أهل الإسلام. فأكثروا من دعاء الله فيه، وأكثروا من ذكر الله فيه، وانهجوا بالصلاة والسلام على النبي فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعظموا ما عظم الله سبحانه وتعالى، واحذروا الذنوب التي تحبط الأعمال، احفظوا جوارحكم عما حرم الله سبحانه وتعالى، احفظوا أعينكم عن النظر إلى الحرام، واحفظوا سمعكم عن سماع الحرام، واحفظوا بطونكم عن أكل الحرام، فإن أهل البصيرة في هذه الأيام يشمون رائحة الربا في كل مكان، ودرهم ربا يأكله ابن آدم أشد من 36 سنة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون. عليه.